بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين جميع المسلمين. قال النابغة: أنبئت أن أبا قابوس أوعدني ولا قرار على زأر من الأسد هذا الثناء فإن تسمع لقائله فما عرضت أبيت اللعن بالصفد. قوله هذا الثناء فإن تسمع لقائله فما عرضت أبيت اللعن بالصفد. هذا الثناء هذا مبتدأ. الإعراب أولا: هذا الثناء هذا مبتدأ وبلا سكون في محل رفع، والثناء خبره، وهذه الجملة استئنافية اسمية مركبة من المبتدأ والخبر، لا محل من الإعراب كما هو مقرر في علم النحو. هذا الثناء، الثناء معناه المدح، الثناء المدح، وهو اسم مصدر أثنى يثني، تقول أثنى عليه أي مدحه، يثني ثناء، وثناء اسم مصدر أثنى، وإلا فمصدر أثنى هو الإثناء، قليل سماعه قليل جدا، أي إطلاق الإثناء للمدح، هذا لا تجده إلا في الشعر، وبحث وشوف. أما الثناء فهذا الفاشي للمدح، فهو اسم مصدر أثنى، كما أن العطاء اسم مصدر أعطى، تقول أعطى يعطي، إعطاء هذا المصدر، وعطاء اسم المصدر. إذن فالثناء هو المدح. يقول يخاطب النعمان للمنذر فيقول هذا الثناء، الثناء بالشعر ذا بهذه القصيدة، فإن تسمع لقائله. الفاء هنا على التحقيق تقدم نظيره قريبا، يصلح أن يكون نظير نظيرا لما تقدم أيضا قريبا، وهو أنه للعطف، العطف على الترتيب الذكري، على الترتيب الذكري يعطف بالفاء مفصل على مجمل قبله. فقول هذا الثناء، هذا الثناء في إجمال، إجمال في الناهي، في الناهي تجد في إجمالا هذا الثناء، ثم فصل بذكر كلام يتعلق بهذا الثناء فقال فإن تسمع لقائله هذا الثناء تفعل حسنا، كان يقول هكذا، فإن تسمع لقائله فما عرضت أبيت اللعن بالصفد. فما عرضت يقال هذه رواية، فما عرضت في عرض وهو ثلاثي مجرد، وفي رواية أخرى فلم أعرض أبيت اللعن بالصفد، لم أعرض وما عرضت، ما معناهما هنا؟ ما عرض فلم أعرض أي لم أمدحك لتعطيني، ما تعرضت للصفد، والصفد الذي يأتي بعده متعلق بعرضة، أي ما عرضت وبدوت وظهرت بالصفد وهو العطاء على هذا الثناء الذي هو المدح، لم أمدحك لتعطيني ولكن مدحتك اعتذارا لك وإقرارا لفضلك، ليس لأني أريد منك تعطيني، وإن كان لأن هذا المعروف كان هذا معروفا عندهم قديما، لم أمدحك بالصفد أي بسبب الصفد، والصفد هو العطاء، هو العطاء لمقابل عمل، أو هو العطاء مكافأة، هذا هو الصحيح، ليس مقابل، مكافأة وصلة لشيء، لشيء فعله الذي يعطى هذا الصفت، فعل فعلا لشخص، هذا الشخص يعطيه عطاء، فهذا العطاء هو الصفت في لغة العرب، عطاء بسبب عمل وهي المكافأة كما يقال، هذا هو الصفت في لغة العرب. فيقال لأن العطاء أنواع، عطاء ابتداء دون أن يكون مكافأة على العمل، فهذا قد يقال له هبة، وعطاء بسبب عمل عمله فتعطيه، فهذا يقال له الصفد. فيقال قولا جاريا على قولا جاريا على قانون اللغة، أصفده يصفده إصفادا، أي أعطاه شيئا لأنه فعل له شيء، فعل له فعلا وأعطاه ما يستحق على هذا. إذن فيقال أصفد أصفده يصفده إصفادا، إصفادا هو المصدر القياسي، والصفد هو المصدر السماعي أو اسم المصدر، يقال اسم المصدر على هذا، أي أنا لم أمدحك لأجل عطاء، لأن ورائي ما هو أعظم من هذا العطاء اللي كنت أخاف منك، وشوا بي إليك، فأنا أريد أن أعتذر وأعذر فضلك وأتنصر مما قد يصيبني من غضبك علي، لا أريد شيئا منك، هذا مراده، فلم أعرض أو فما عرضت بالصفد أي بالعطاء مكافأة على الثناء هذا، لا ما أردت هذا، أبيت اللعنة، هذا الدعاء أهل الجاهلية لملوكهم، هذه تحية، يقال تحية ليس الدعاء، يقال تحية، والتحية فيها معنى الدعاء كذا، لكن يقال تحية، تحية تحية للملوك في الجاهلية، ومعناها أبيد أن تأتي بما تلعن به من الأمور أو تذم به، أبيت ذلك، هذا معنى قولهم أبيت اللعنة، أبيت اللعنة بالصفدي. نعم خلفا فيما عرضت أيوة هبطة بالما الذي قبله، فإن تسمع لقائله فما عرضت، فما عرضت ظاهر الرابطة، هذا ربط فاء رابطة للجواب الشرط، فتكون الجملة في محل جزم. نعم قال ها إنك عذرة إلا تكن نفعت فإن صاحبها قد تاه في البلد، ها إنك عذرة إلا تكن نفعت فإن صاحبها قد تاه في البلد، ها إنك عذرة، ها هنا للتنبيه، هو نظير ها في قولك هذا، فها في اسم الإشارة للتنبيه، والتنبيه غرض من الأغراض في الكلام، ينبه أولا ثم يأتي بما بعد الهاء الذي ينبه، ينبه السامع إلى أن ينتبه كثيرا لما بعد الهاء، هذا المراد من الهاء، منها هذا ها إن تا عذرة، إن من الأحرف النواصف، أم الأحرف الستة التي تحمل عكس أمر كان، فتنصب الاسم وترفع الخبر، هذا إن، فبدأ هذه الجملة، شوف هذه الجملة مستأنفة، فها مجرد تنبيه، إذن فقال إن تا اسم إشارة إلى الأنثى، ولعل النحات، بل النحات أخذوا كون التاء اسم إشارة إلى الأنثى من مثل هذا الكلام بالنابغة البرياني، إن التاء هذه معنى هذه أو تي، إن التاء عذرة، عذرة خبر، إذن فتاء اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب، وعذرة خبر إن، وعذرة وتا هذه إشارة إلى أي شيء، إشارة إلى القصيدة، إن تا أي إن هذه القصيدة عذرة أي معذرة وعذرة على وزن فعلة اسم هيئة عذره يعذره عذرة للمصدر اسم المرة وعذرة باسم الهيئة أي نوع من الاعتذار لأنه قصيدة إذن فهذه عذرة معذرة معذرة معذرة أعتذر بها إليك وليست لطلب الصفت هذا مراده عذرة إلا تكن نفعت إلا تكن نفعت إلا تكن نفعت فأتعافى فآمن من عقوبتك فآمن من عقوبتك لأن النفع في لغة العرب ضد الضرر النفع إذن إلا تكن نفعت فآمن عقوبتك فإن صاحبها قد تاه في البلد فإن صاحب هذه العذرة والقصيدة التي أتى بها اعتذارا فإن صاحبها قد تاه أي تحير ذاهبا على وجهه في البلد في البلد مما رمي به وفتاه في البلد خوفا من سطوته هذا ما نقول تاه في البلد وأصل التيهان أن يخرج أو أن يصاب الإنسان بذهاب عقل فيخرج لا أدري أين يذهب وهذا يكون في الحب حبهم لنساء أحيانه وهذا يكون في أمور كذا عقله راح عليه عقله يذهب على وجهه فتاه في البلد وهنا حتى ولو لم يخرج النابغة ويتيه لكن فيكون هذا كناية عن ذهاب عقله واضطرابه الشديد كأنه تائه في البلد خارج ذاهب على وجهه خوفا من سطوة الملك النعمان بن المنذر قد تاه في البلد إذن قد تاه في البلد خوفا منك وهذا كاف في قبول عذره أو عذرته هذه يريد أن يقول هكذا وانتهى وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه نعم كيف يصح إطلاق البلد عن مفازة مفازة؟ نعم لا هو المفازة إذا كانت بين بلدين وبين كذا فنعلو هكذا وإلا ما يطلق عليه استقلال المفازة ما يطلق عليه استقلال البلد لا هذا معروف التناهي في الخير لا يقول وأصل يقول فلا ينقل إلى يقول الخير فلا ينقل إلى وهذا هو المعروف